في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. هذه آية عظيمة تخبرنا عن كلمات الله التي لا تنفد، فعلم الله المطلق لا يسعه مداد ولا يلحقه النفاد، وكلام الله تعالى صفة ثابتة له، فهي باقية ببقائه، أزلية بأزليته. أما سبب نزولها فيعود إلى ما كانت تشهده الساحة العقدية والفكرية في زمن الإسلام الأول من نقاشات وإشكاليات مثارة وردود مستحدثة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى ما يطرحه المشركون واليهود من أسئلة دينية وشبهات فكرية ويجادلهم بالتي هي أحسن، وكان القرآن يعضده في نقاشاته وينزل عليه بما يحسن منطقه ويقوي حجته. قال قتادة: قال المشركون إن هذا القرآن يوشك أن ينفد أو ينقطع، وذلك لأنهم توهموه من كلام محمد لا من كلام الله، فنزلت هذه الآية ردا عليهم. وقال المفسرون إنها نزلت ردا على شبهات اليهود، والأمر في ذلك متقارب، لأن المشركين كانوا أحيانا يسألون اليهود عما يمكن أن يجادلوا به محمدا صلى الله عليه وسلم، فيصير كلام المشركين محمولا في الأصل على كلام اليهود. فقد روي أن اليهود سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا: يا محمد، بلغنا عنك أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أفتعنينا أم قومك؟ فقال: كلاكما. قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فقال: هي في علم الله سبحانه قليل، ولقد آتاكم الله تعالى ما إن عملتم به انتفعتم به. فقالوا: يا محمد، كيف تزعم هذا؟ أنت تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكيف يجتمع هذا علم قليل وخير كثير؟ فأنزل الله تعالى قوله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. يظهر من هذا السياق الجدلي الذي تقدم أن موضوع الآية ليس منحصرا في القرآن، لأن القرآن ما هو إلا كلام من كلام الله، فالتوراة قبل تحريفها هي من كلام الله، وكل الكتب والصحف السابقة التي نزلت بلغات مختلفة ما هي إلا بعض من كلام الله الذي لا ينفد. ولما كان موضوع النقاش متعلقا بالعلم، أمكن ربط موضوع كلام الله الذي لا ينفد بعلمه المطلق الذي لا نهاية له. قال الربيع بن أنس فيما نقله عنه ابن كثير: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، إلى آخر الآية. يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. وذلك لأن كلمات الله التامة لا يحيط بها أحد، إذ هي تحيط ولا تحاط، ينتهي كلام البشر كلهم ويبقى كلامه تعالى، ينفد المداد وتذوب الأقلام وتغيب الأشجار، ويظل كلامه لا تنقص منه قطرة ولا تزول منه ذرة، لأن كل ما في الأرض من كلامه. فمن أين لنا أن نحصي كلامه الذي لا يحصى، أو من أن نأتي بالكلام الذي يساوي قدر الثناء عليه تعالى؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم متأدبا في حضرة ربه وأمام عظمته التي لا توصف، حتى أنه قال في بعض كلمات ذكره: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. إن الكون كله كلمات الله، إذ الكون كتاب منظم بالقوانين والسنن المنظورة، والقرآن هو من كلمات الله المتلوة. وإذا كان القرآن يدرك بالقراءة فإن الكون يدرك بالاستقراء، وعدم نفاد كلمات الله المتلوة فيه دلالة واضحة على لا نهائية فهمها والاجتهاد في تفسيرها. لذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد ولا يمله العلماء، فكل عصر يستطيع أن يكتشف علماؤه من إعجازه وبيناته ما لم يكتشفه المتقدمون، ولا يجوز لأحد أن يدعي أنه وصل إلى فهم نهائي للقرآن، بل هو كتاب مفتوح للاجتهاد المتواصل، ولا يضيق بفهم العلماء مهما تقدم الزمن، وهو مع ذلك كله يبعث يوم القيامة بكرا كأن لم يفسره أحد رغم كثرة التفاسير. والسلام عليكم ورحمة الله. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.